منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بالسادة المستمعين من خلال برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بفضل من الله سبحانه نتلقى بكم مستمعين الأعزاء لنرجو أنهم يكونوا بألف خير. شيخ مراد، في بداية هذا اللقاء يسعدني بشرحب بك، أهلا وسهلا. وبالسادة المستمعين وبك أكثر أخت سندس. شيخ مراد، برشا نقاط توقفنا عندها في الحلقة الفارطة في إطار حديثنا على أمير المؤمنين وهو مبشر بالجنة سيدنا عمر رضي الله عنه، وكنا توقفنا بالتحديد عند الأولوية اللي يتمتع بها في تطبيق برشا أعمال، كنا ذكرنا منها بعض الأعمال، وبحكم أنه الوقت ما كفاناش اليوم إن شاء الله باش نواصلوا فيها. تفضل شيخ مراد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدنا عمر روي الحديث إنما الأعمال بالنيات اللي بدأ به الإمام النووي كتابه متاع الأربعين النووية. وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اللي لقب بأمير المؤمنين ولا بأبي حفص، سيدنا عمر اللي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خليفة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما نشفش نتعرضوا بطبيعة الحال إلى حياة سيدنا عمر، كما احنا اتفقنا كانت تتذكر أخت سندس والسادة المستمعين من حلقتين التالي قلنا أن الحديث عن حياة الصحابة هو في الحقيقة موكول، معناتها إذاعة الزيتونة ماهيش مقصرة في الناحية هذه وغيرها، أنه فما برنامج يعنى بحياة الصحابة ويأخذوها بالتفاصيل، التفاصيل اللي يستمتع بها المستمع أو المتلقي، يستمتع بهالتفاصيل متاع حياة أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، خاصة وأنه هذا يتطلب وقت كبير وبحث كبير كذلك. وهو كذلك احنا في الحديث باش نحكيه فقط عن راوي الحديث، عبارة على أشياء ترف وإلا عبارة على رذاذات من حياة هذا الرجل العملاق، رجل عظيم سيدنا عمر ابن الخطاب. ما هوش إنسان عادي كي نحكيه عليه، مش على خطر خليفة، مش على خطر من الصحابة، وإن كان من الصحابة أو من خليفة مش حاجة شوية، لا، من الحجم الثقيل ومن الوزن الثقيل، لا. لكن بالإضافة أن ربي عز وجل متعو برجاحة العقل وببعد النظر، قليل أن نلقاه كما سيدنا عمر ابن الخطاب. تصور أنت المرة الماضية لما حكينا عن أوليات الأشياء اللي قام بها سيدنا عمر اللي ما قامش بها غيره، هو أول من ابداها أحدثها، يعني سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، سواء في العبادات سواء في العلاقات العامة. وأنا اليوم مانيش نوقف ولكن مش نعرج تعريج في العلاقات العامة، قلنا كانت تذكر أخت سندس ونذكر بها السادة المستمعين أنه أسقط الجزية عن الفقراء والعجزة من أهل الكتاب، وهذا عمل عظيم برشا شيخ مراد. جدا، هو منين خذاه هذا؟ هو خذاه من روح أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان تأثر به تأثر كبير. كيفاش الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ احنا اللي يهمنا قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، نظروا له هو كيفاش تعامل، كيفاش عمل، كيفاش كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. صحيحا وربي عز وجل امتدحه في القرآن الكريم، نعم، فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم هو يتحدث عن نفسه إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا وحببنا احنا في مكارم الأخلاق، أتبقى توا نحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الصحابة، كيفاش تعامل مع زوجاته، كيفاش تعامل مع أولاده وبناته، كيفاش تعامل مع غير المسلمين، كيفاش تعامل مع الناس في الحرب وفي السلم، كيفاش تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة الخصاصة وفي حالة الحاجة والفقر متاع أصحابه، وفي حالة أنه ربي سبحانه وتعالى نعم عليهم وفتح عليهم. هذا قدوتنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وبقية الصحابة كلهم اخذوا هذا الخلق من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فرجاحة عقل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه راهي هي بالفعل هي في الجاهلية كانت راجحة، ولكن بالإسلام تسقلت، بالإسلام ودعمت أكثر، ادعمت، وبالإسلام وبتعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اخذت منحى متاع اعتدال، ما عادش لا جانح نحو اليمين ولا جانح نحو اليسار، انما خذت المنهج عقلية الصواب، عقليه متكامله، عقليه صحيحه، عقليه موضوعيه جدا جدا. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان ينظر لبعيد، كان يغزر لبعيد، مش قاعد يغزر لحد هو. وكل واحد من الخلفاء كانت عنده خصائص، وكانت عنده ميزات، وكانت عنده أخلاق، كلهم عندهم جوامع مشتركة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن كل واحد فيهم كان عنده ميزة تميزوا على غيره، بحاجة. نعم، تميزوا على غيره من الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإحنا في العلاقات العامة اللي أسسها، وإحنا في العلاقات العامة تهمنا بالقدام بالقدام كيفاش أسقط الجزية. كما الفقير لما يكون ما يكونش فقير من المسلمين توجب عليه أنت الزكاة، تقولوا لا لازم تزكي، لا ما فهمش علاش بشي زكي. نفس الشيء قال حتى من أهل الكتاب، علاش نفرض عليهم الجزية؟ الجزية نفرضها أنا على أهل الكتاب الأغنياء، والزكاة مفروضة على المسلمين الأغنياء. الفقراء من هوني أو من غديك معفيين، هذا معفي من الزكاة والآخر معفي من الجزية. كما أعطى الفقراء من أهل الكتاب من بيت مال المسلمين، قالك بيت مال المسلمين جي ناس تصدق وتعطي وتعطي، يقولك لا هذه خاصة كان بالمسلمين فقط. طيب وكل إنسان، أكل إنسان اللي خلقه ربي عز وجل، ما لا احنا كان عايش بجنبنا حيوان، حشاكم وحشى السادة المستمعين، نخليوه يموت احنا بالعطش وبالشر؟ لا بالعكس، لازمنا نرأفه بحاله. هذا من أخلاقنا ومن أخلاق الإنسان المعتدل والعقل السليم، فمن بالك بالإنسان؟ ولقد كرمنا بني آدم. لذلك احنا هوني لما نشوف تعاليم ديننا وتعاليم ديننا السمحة والقيم اللي دعات لها شريعتنا السمحة، هاي فاش تمثلت؟ تمثلت في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي، تمثلت في سيدنا عمر كيفاش كان يعمل مع أهل الكتاب، كيفاش منع هدم الكنائس متاعهم من باب أولى باش ما إحنا أمة، إحنا أمة بناءة في الحقيقة، نبنيه ونحميه ونعطفه ونشفقه ونعطيه، ماهيش أمة يعني منكمشة وإلا متفردة بذاتها. لا ماهيش أمة يعني تقوقع على نفسها، وإلا أمة تهد وتهدم، وإلا أمة توخر بتوالي، لا أمة تعرف ديما الأمل والتفاؤل ديما متقدمة منفتحة على الآخر. نعم، احنا مازلنا مع سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في مجال الحرب. في مجال الحرب عنده خرجات حلوة وعمل أشياء بالحق ذكرها التاريخ إلى يوم الناس هذا، وما زاد بيش يذكرها له التاريخ إلى قيام الساعة. تعرفش أنت وسادة المستمعين أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أول من أمر بالتجنيد الإجباري للشباب والقادرين عليه؟ برشا من الناس ما يعرفوهاش. صحيح، سيدنا عمر أمر بالتجنيد باش يولي معناتها الجنود، مالا شكون باش يحمي الوطن؟ شكون باش يحمي البلاد؟ شكون باش يحمي الأمة؟ شكون باش يحمي هاك المجتمع الصغير؟ سيدنا عمر ما خلاهاش هو والله اللي يجي عنده أجر كبير. عندك أجر كبير، ولكن نأمرك أنا باش أنت تحمي المجتمع والبلاد والوطن. عمل إجباري. أي أمر بالتجنيد الإجباري للشباب والقادر، ما قالش العاجز. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أول من حرس الحدود بالجند، حط عليها الجنود، هاو دورهم سيدنا عمر وما أدراك. أول من حدد مدة غياب الجنود عن زوجاتهم، قالك 4 شهور ما تفوتهمش. عندها حكم يذكرها السادة الفقهاء، وإحنا ما نشفي مقام الفقه. يقول لك أنت خارج في معركة أو جندي ماشي تتدرب ولا أي شيء، عمرك ما تفوت أكثر من 4 شهور وأنت غايب وبعيد على مليك، فمك الرحمة وكل. كيفاش الإنسان يغيب على أولاده ويكبروا وما يراهمش، يراهم معتها عملوا عام وعملوا عامين؟ هذه تربية، وهذا خلق من بين الأخلاق اللي دعا لها ديننا السمح. سيدنا عمر أول من أمر القواد متاعه القادة بموافاته بتقارير مفصلة ومكتوبة بأحوال الرعية، معتها يأمرك القادة من الجيش متاعه باش يجيبوا له تقارير وتفاصيل عن احوال الرعيه، المريض، الفقير، المحتاج، اللي محتاج شيء، اللي عنده شكوى في حاجه، اللي يجيبوا لي التقارير ونحبها مكتوبه باش يطلع عليها رضي الله عنه. كان صاحب مسؤوليه على قواعد سليمه جدا جدا، ولا رؤيه ثاقبه. أول من دون ديوان للجند لتسجيل أسمائهم ورواتبهم. أول واحد أعمل لي كراسة هوني وحط لي فيها الأسماء. اليوم ولينا الحمد لله اليوم اتطورنا وليت فما الكمبيوتر الأجهزة الحديثة والإمكانيات المتطورة التكنولوجيا الحديثة. قبل كان يدونوا يكتبوا على كراسات كبيرة حط عليها أسماء الجنود، حط قدامهم الرواتب متاعهم بما أنهم متفرغين لحماية المجتمع متاعهم وبلادهم، إذن هما عندهم ما الشيء اللي يقوم بهم واللي يتقاضاوه من أجل معيشتهم. يقول لك سيدنا عمر أول من خصص أطباء ومترجمين وقضاة ومرشدين لمرافقة الجيش. مقبل هما كانوا في فتح يفتحوا من بلاد لبلاد، يحتاجوا إلى أطباء، يحتاجوا إلى مترجمين، يحتاجوا إلى قضاة، يحتاجوا إلى مرشدين. أول من خصص هذه الأشياء سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر أول من أنشأ مخازن للأغذية متاع الجيش. ملكي هما يحتاجوا ما يلقوش ما يأكلوا، جيش هذا أمانة في رقبتك مؤونة. أنت لازمها مؤونة. لازم مؤونة. ولذلك في مجالته، هذا في مجالته العسكرية، في مجاله السياسي رضي الله عنه وأرضاه، أول من دون الدواوين، هذه معناتها الكراسات الكبيرة باش أنت تحط عليها، تحط فيها الأسماء الناس اللي تابعينك والناس اللي هما فقراء والناس اللي هما كبار والناس اللي هما صغار والناس اللي تحب تتعلم والناس اللي تحب تخدم والناس. فكان كان ذا عنده مسؤولية وشعوره بالمسؤولية قدام الناس اللي هما في رقبته. أول من اتخذ دار الدقيق مع التموين، هذه لا سمح الله معناتها حاجة نقصت، ما تجوعش الناس، ما تفقرش الناس، كما اليوم احنا ناخذوا أغراضنا في الأدوية، ناخذوا أغراضنا في الماكلة، في الحاجات اللي هي تصبر، والحاجات اللي حتى لو نقصت في الأسواق ديما عنا الحمد لله عنا الحاجة اللي نجموا نكملوا بها النقص باش الناس ما تكونش ناقصة في شيء من الأشياء. رضي الله عنه وأرضاه أول من أوقف في الإسلام. مش معناتها أوقف، معناتها الأوقاف. أوقاف. الأوقاف يجي مثلا الأرض هذه مثلا لك الطلبة هذوك، هذه قبل كان معمول بها، يجي وإحنا قبل نتذكروا أيام لما كان تم الزوي يحفظوا فيها القرآن الكريم، يجي إنسان يقول هالأرض بالزيتون هذه لكم أنتوما، هاوكا أجمعوا وعصروا وأنتوما صحة لكم، معناتها وصحة للطلبة اللي يحفظوا القرآن الكريم. ويجي الآخر يقول من هون الغادي هذيك كلها شعير ولا قمح، خذوها وعملوا بها أنتم خبز وكذا، هاوك خبز وزيتون وزيت تكفي يعني الحد الأدنى بالنسبة لل. فالناس كانت تعمل بهالطريقة هذه، ولا الآخر يقول لك هذه دار اكريوها واللي بيجي منها هاوك ترجعوها أنتم لك المسجد هذه قديما كانت معمول بها مسألة الوقف. وهذا أول من قام به سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر هو أول من اتخذ بيتا لأموال المسلمين، هذا سيدنا عمر. شفت الحاجات اللي هو أول من قام بها. أول من ضرب الدراهم وقدر وزنها. الدراهم شنو هما؟ هي فلوس. الفلوس هذه من الفضة، مصنوعة من الفضة. وشكون هي من المصالح العامة؟ هذه نسميه احنا كما الفلوس اليوم الكوارت وإلا الدينارات وإلا الخمسميات وإلا اللي هو، كل هذه من المصالح العامة، وهذه كلها منوطة بشكون؟ مش فلان يقدها ولا زيد من الناس، هذه منوطة بالإمام، هو اللي يشرف عليها، هو اللي يقوم بها، كل شيء يتعمل بإذنه هو دون سواه. سيدنا عمر أول من أخذ زكاة الخيل، هذا محل خلافه بين الفقهاء، ولكن سيدنا عمر في زمانه كانت وقعت وقتها واقعة، كيفاش أحد الصحابة مشى شراء خيل من اليمن الخوه اللي باع الخيل ندم قال قيمة كأنها ما نسبتوش أو شيء كهذا، مشى سيدنا عمر قال راهو فلان وفلان راهم معناتها كيما استولاوا لي على الخيل متاعي أو شيء كهذا. سيدنا عمر نادى السيد قال له كيفاش فهم الموضوع، افهم سيدنا عمر اللي الخيل عندها قيمة، معناتها تتباع بقيمة عندهم هما قيمة معناتها مادية ومعنوية في نفس الوقت، خصوصا مادية قيمة محسوسة معناتها. فيقول لك إذا كان أنا في الأربعين شات ناخذ في في في شات كزكاة، علاش ما لما ناخذش أنا من الخيل ونخرج منه الزكاة، مادام هي عندها قيمة مثمنة إذا نخرج منها أنا الزكاة. هذا سيدنا عمر. سيدنا عمر أول من كما قلنا الخيل وزكاة الخيل محل خلاف بين الفقهاء، الجمهور على أنه لا ما فيهاش زكاة، احنا ما ناش في التفاصيل، ولكن نحكيه احنا على أشياء قام بها سيدنا عمر، هو أول من قام بها رضي الله عنه وأرضاه. شوف يا للا فما شيء مهم قام به سيدنا عمر، هو أول من جعل نفقة اللقيط من بيت المال. اللقيط ما عندوش يبوه، ما عندوش أم من هملوها، هذا هم جدا، يتاكل معناتها البرة، يضيع يهمل، لا ننفق عليه ونربيوه ونكبروه ونقريوه، وربي يصلح رايه ويكون من أعز الناس ومن أحسن الناس ومن أنظف الناس. صحيح. ويوصل وياما ناس معناتها من هل القبيل هذا وصلوا حقوا نجاحات كبيرة وكبيرة برشا، على مستوى الخلق، على مستوى العمل والحرفة، على مستوى التعليم، وصلوا إلى درجات كبرى. المهم أنهم يلقاوا الرعاية اللازمة. يلقاوا الرعاية، والحمد لله احنا عنا من هذا القبيل الناس فيها الرحمة وفيها الشفقة ما تخليش. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من مسح الأراضي وحدد مساحاتها. شفت احنا نقول مسح الأراضي، هذه مهمة من المهام الكبيرة تقوم بها الدولة. هذا في مجال الفلاحة شيخ، في مجال الفلاحة وفي مجالات معناتها باش الدولة تعرف شنو عندها أراضي، شنو صالحة للبني أو للفلاحة أو الغيرة أو الغيرة، تكون عندها دراية بهذه الأمور. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أول من أقرض الفائض من بيت مال للتجارة. الفائض معناتها زايد على حاجة الناس. نعم. عندنا فائض إيش نعملوا به؟ يجي سيدنا عمر يقرض للتجارة، أنت تحتاج باش التاجر هاو نسلفك أنا للمصلحة. هذا يتسمى شنو يسميوه اليوم؟ نسميوها في البنوك الإسلامية، وإحنا فرحانين برشا الحقيقة بالبنك الإسلامي، بنك الزيتون. إنجاز عظيم، إنجاز كبير وإنجاز عظيم، وإحنا بالحقيقة طال صبرنا وإن شاء الله الحمد لله في الأخير إحنا كنا فرحانين بالإنجاز هذا بطبيعة الحال، فرحانين وبالحق معناتها أنا ريت الفرح على وجوه برشا من الناس. صحيح. اللي أنا قابلتهم بعد طول انتظار، طول انتظار الحمد لله، يا ربي يا ربي اكرمنا بهذا. هذا يسميوه بالقرض الحسن، هذا يسمى بالقرض الحسن، معناتها كي نسلفك ما ناخذش منك زياده، هذا قرض حسن، نسلفك مليون ترجع لي مليون وعندك اجر وثواب. لكن انت كي تسلفت المليون شو عملت به؟ للتجاره ولا؟ نعم. دورت الفلوس ولا؟ نعم. دخلت بها فلوس اخرين ولا؟ ايه. ربحنا الكل، الناس الكل ربحت ولا لا؟ اكيد. انت فايت ناس اخرين مو هكا ولا؟ هذا اكيد. لما تعاملت بالتجاره افدت ناس اخرين واطراف اخرى، هذا المراد، هذا المطلوب منا احنا، انه حتى هكا التاجر اللي ما كانش عنده فلوس هو نفسه ولات عنده فلوس، توا باش يولي يشارك بفلوسه في نماء المجتمع وفي نمو المجتمع سواء في التجاره او في غيرها. سيدنا عمر رضي الله عنه، نختم بهذا، سيدنا عمر فتح العراق، فتح الشام، فتح القدس واستلم المسجد، مفاتيح مسجد الأقصى، فتح مصر وفتح أذربيجان رضي الله عنه وأرضاه. هذا سيدنا عمر اللي راوي الحديث واللي تفرد هو برواية هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. احنا مع السادة المستمعين بإذن الله عاد في الأسبوع القادم إن شاء الله، في اللقاء القادم باش ندخلوا في معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وباش نأكدوا في مرحلة أولى على أهمية الحديث اللي إن شاء الله يوفقنا ربي في تقديمه فيك على أكمل وجه، وهو كذلك بارك الله فيك وبارك الله في السادة المستمعين. مستمعينا، إلى أن يتجدد بنا اللقاء في الحلقة القادمة بطبيعة مع بداية الأسبوع، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى، منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.